اشتهرت وانتشرت لا مانع يخرج صاع من رز او من مكرونه او من غيرهما مما يقوم مقام الاشياء المذكوره ويقتات عليه الفقير. فقال بعضهم لو اخرج لبنا، وقال بعضهم لو اخرج لحما او سمكا اذا كان تعرف اهل البلد على شيء من هذا وكان انفع لهم انه لا باس، لان الواقع ان هذه الاشياء ليست مقصوده لذاتها، انما قصد نفع الفقير والاحسان الى الفقير، اعطيت هذا او هذا اعطى شيء ينفعه. ولا شك انه اذا كان طعاما مثل الرز ومثل المكرونه وكذا انها اولى واحسن على كل حال. نعم. إيه أي شيء يقتات به الناس أو الفقراء سلم. لا لا لا ما سلم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا ما وجد هذا أي واحد من هذه الخمسة والصحيح، بل ولو وجدها ما دام هذا النوع أنفع للفقير تعطيه، مثل الرزنة لو تعطيه فقير يستفيد منها أكثر. لكن لو كانت هذه الأشياء كلها موجودة وش الأفضل؟ ها؟ ها؟ الأحب للفقير. نعم الأنفع للفقير أفضل. وقال بعضهم بل التمر أفضل، لأن التمر لا يحتاج إلى طبخ ولا نفخ ولا شيء، جاهز يأخذ ويأكل، ولأن الصحابة كانوا يظهرونه، كانوا يخرجون زكاة الفطر من التمر. على كل حال قيل إن التمر أفضل، والأقرب أن الأنفع للفقير هو الأفضل. نعم. إذا ملك يثري، أما إذا كان يثري ما يملك إلا ما يكفيه وبنيه فقط، ما في زائد ما عليه شيء. نعم. قال فإن كان المنزل سلف الجماعة إيش؟ فإن؟ قال فإن كان المنزل سلف الجماعة إيه، لو أن شخصا مؤونته ما تلزم واحد، تلزم جماعة، مثل اقرأ مشترك مثاله عبد مشترك بين اثنين او ثلاثة او اربعة او اكثر، هل عبد هذا قيل تعشر ثلاثة؟ شوف اثنين قالوا نشتري هالعبد، كم معك؟ قال انا معي 2005، قال خلاص انا بكمل باقي، ودفع 7500، الجميع شرف، تعادل ربع ثلاثة أرباع. فهذا العبد إذا أراد أن إذا أراد سيداه إخراج زكاة الفطر عنه فالصاع لا يجب عليهما كاملا، هذا عليه ثلاثة أرباع الصاع وهذا عليه ربعه. لو كان يعني وجد ما يقتضي الدقة هذه، أما إذا صار كل منهم خير وقال أنا بفضل عن العبد وفضل لا بأس،